فيما ظهرني يعني على الشعوب الإسلامية بطلاقة اللسان وبحسن أسلوب الكلام، وعنده الاستطاعة أنه يسيطر على الناس، وشعراوي من هذا القبيل، لكن لا يؤخذ منه العلم، لأن العلم شيء والأسلوب شيء. كما قلنا ليلة السهرة هناك أنه أيضا يقال نفس الكلام، العلم شيء والأسلوب شيء. الناس عنده العلم صحيح ما عنده الأسلوب صحيح، وهذا بالعكس، عنده أسلوب جيد جذاب بس ما عنده علم صحيح. ولذلك فالذي يريد أن يستمع إليه مأخوذا بروعة أسلوبه يجب أن يأخذ حذره من أن يتلقن منه ما ليس بصحيح. فالذين أشرت إليهم من العلماء أو طلاب العلم ما قصروا، نصحوا. أي نعم، أنا قلت كلمة آنفا أنه في منهم بيقبلوا الحق. كان عندي 2 مصريين مشايخ يعني نادر أنه أنا أشوف بالصورة هاي. أذكر أنا في دمشق كان بعض المشايخ السوريين أو الدمشقيين وأنا شبيب وأن شيوخ شايبين كانوا يجوا لعندي ويبحثوا معي ويسألوني، فكان يعجبني دماثة خلقهم و محاولتهم الاستفادة من الشبيب. لكن عجبت من هذول المصريين. جرى بحث طويل بينه وبينهم، بالجملة كانوا حاضرين وقت الأسئلة. جاءني سؤال طرقت الجواب للتحدث عن أزرة المؤمن، إطالة الثوب، وحديث لا ينظر الله إلى من جر إزاره يوم القيامة. هو سأل عن هذا الحديث أنه أبو بكر رضي الله عنه في هذا الحديث قال له أنه إزالي يسقط، فقال له عليه السلام إنك لا تفعل ذلك عمدا. فإذا يسأل السائل معليش واحد إذا كان إزاره طويل لكن لا يقصد التكبر. نعم. عليكم. وعليكم السلام. ألو. أقول وعليكم السلام. حسن بحكي معاكم، حسن الصغار. نعم. أنا يعني بدي أظل مصر إني أجلس معكم، بلكي إنكم تشوفون هيك موعد أو مجال نجلس معكم، بدي أتباحث معكم هيك بعض الأمور وأسألكم. ما أفسحت لنا المجال إلا أن نقابل الإصرار بإصرار، أن أنا ما عندي وقت، لأن التجربة التي دخلت فيها مع أخواننا ما بيشجع أحدا أنه يضيع وقته معك. لو أنه ظهر منك شيء من الإنصاف والتجرد عن اتباع الهوى والآباء والأجداد ربما كان الإنسان بفادي عن شيء من وقته في سبيل التفاهم مع شخص يتبين منه أنه مخلص وأنه طاع